اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مسكنا بسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من محدثات الأمور، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وحب ناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه. اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أنزل الخير على بلادنا، اللهم أعصم دماء المصريين جميعا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يستلم الحجر يقبله أو يستلمه بيده أو يشير إليه إن كان هناك زحام، ثم يقول اللهم الله أكبر، أو بسم الله اللهم أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في الطواف. الكعبة على يساره، يبدأ من الحجر الأسود ويبدأ في الطواف من خارج الحجر، لأن الحجر يعتبر من ضمن الكعبة. ولا يوجد دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في مسألة الطواف، إلا أنك تكثر من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وما شئت من الأذكار والأدعية إلى أن تصل إلى الركن اليماني. الكعبة أربعة أركان، الركن الأولان الذي تبدأ به الحجر الأسود، ثم الركنان اللذان هما في الحجر، ثم بعد ذلك الركن الرابع وهو الركن اليماني. وهذا أيضا من السنة أن تستلمه مرة، بسم الله الله أكبر هكذا، لا تقبله. فإن لم تستطع أن تلمسه بيدك فلا تشير إليه، وامض في طوافك وتقول بين الركن اليماني والحجر الأسود دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندما تأتي بحذاء الحجر الأسود مرة أخرى ترفع يدك بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك ووفاء وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. في كل مرة تفعل ذلك إلى أن تطوف سبعة مرات. ولكن في الطواف يسن أمرين، في حاجتين لابد حضرتك تنتبه إليهم. الحاجة الأولى ما يسمى بالرمل، والحاجة الثانية ما يسمى بالإضباع. الرمل إن حضرتك في الثلاث أشواط الأولى بس، ثلاث الأشواط الأولى ترمل. ترمل يعني إيه؟ يعني تجري، بس تجري إزاي؟ أن تقارب بين الخطى، يعني مش تجري ماراثون سباق، لا، أن تقارب بين الخطى وتجري بدون قفز ولا وقف. طب إذا كان المكان ضيق خاصة في الحج، ومن اللي يعرف أصلا يطبق هذه السنة؟ خلاص، إذا كان المكان ضيق ولا تستطيع تطبيق هذه السنة فامشي كما يمشي الناس على طبيعتك وعلى حالك، لأن احنا جربنا في أيام الحج مش أنت اللي بتمشي، ده الناس هي اللي بتمشيك بمزاجها، عايز يودوك كده يودوك، يجيبوك كده يجيبوك، مفيش حد يقدر يجري ولا حد يقدر يروح ولا يمشي. لكن افرض انت بتعمل عمرة في وقت فيه بحبحة والمكان واسع، براحتك اعمل براحتك، بس في الثلاث اشواط الاول بس. اذا نسيت فلا تقضيع في الاربعة الاخرى، الاربعة الاخرى لازم تمشي بالراحة. طيب، السنة الثانية وهي مسألة الاطباع، وهذا يكون في طواف القدوم فقط اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، اسمه طواف القدوم. الاطباع هو أن تجعل هذا الذي تضعه على كتفك تحت إبطك الأيمن، يعني تأخذ الإحرام وتجعل طرفه ها هنا على كتفك ثم ترسله من تحت إبطك، ثم ترسل الطرف الآخر على الطرف هذا، بحيث أن أنت تخلي الكتف الأيمن مكشوفا، هذا ما يسمى بالاطباع، ويكون في السبعة أشواط كاملة. بعد ما تنتهي من الشوط السابع تيجي مغطي كتفك مرة ثانية. ما ينفعش تسعى بين الصف والمروة، والكلام ده بنشوفه كتير جدا، ويصلي وكتفه مكشوف. لا، الاطباع لا يكون إلا في السبعة أشواط فقط. طب الحمد لله خلصنا الطواف على بركة الله وانتهينا، وأتينا عند الحجر الأسود في آخر شوط. حضرتك تطلع مباشرة لأداء ركعتين قال العلماء أنهما سنة، وقيل أنهما واجبتان، لأنهما شرعتا للطواف. شرعتا لليه؟ للطواف. صلى ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم. المقام معروف، كان حجر كبير يرفع عليه السلام الحجارة لبناء الكعبة. بعض الناس بيعمل أشياء غير، خاصة الأعاجم. الحمد لله العرب إلى حد ما متنورين شوية في مسألة شرائع الدين، لكن تجد كثير من الناس اللي بيجوا من آسيا ومن الدول الأجنبية عنده الخلفية الدينية بسيطة، فيتفسحون بمقام سيدنا إبراهيم ويعتقدون فيه البركة، ويجعلون يقبلون هذا المقام. هذا كله ليس من ديننا، وليس وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يجب على الإنسان أن يفعل كما علمنا الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو المفروض، إن أنا إذا كان في سعة آجي وأجعل المقام بيني وبين الكعبة. الكعبة قدامي اهي. مش بعض الناس، أنا قلت لك في بعض الناس بيفعلوا الأعاجيب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يسيب الكعبة كده ويصلي اتجاه مقام إبراهيم كده. لا يجوز. تأخذ من مقام إبراهيم مصلى يكون اتجاهي للكعبة وهو أمامي، فإن لم يتيسر أن يكون أمامي فأكون بجواره هكذا، أو أبعد، أو في أي مكان من المسجد أصلي هاتين الركعتين بنية ركعتين الطواف، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يسأل لك أخي الحبيب أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله واحد، سورة الإخلاص. طيب بعد ما تخلص الركعتين، من السنة أيضا أن تذهب إلى ماء زمزم وتشرب منه وتتضلع. يعني إيه؟ يعني تشرب لغاية ما تقول بس أنا ما كنتش قادر. تروي نفسك بقدر ما تستطيع. لكن في بعض الناس نقول لهم هذه السنة مش مستحبة بالنسبة لك، لو هو عنده مثلا مسألة سكر، أو أنه هو حيتبول المية دي حتسبب له التبول، وفي أيام الحج عشان يروح الحمامات ويرجع تاني ده فيها 5-6 ساعات، فبنقول له لا بلاش السنة دي، لحسب حاجتك وظروفك انت، خلاص انتهينا ما تشربش. طيب بعد كده أطلع لمسألة السعي. أطلع لمسألة السعي، في باب اسمه باب الصبر، وسهم يقول لك السعي، اذهب الى السعي هلاقي كده مرتفع اسمه جبل الصفا. اول ما اشوفه اقول ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخر الايه، واقول ابدا بما بدا الله وارتقي للصفا. بعض الناس الكبار في السن ما يقدرش، خشونة في الركبة وجسمه ضعيف، لا يشترط أن تصعد إلى هذا المكان، بل بجواره تقف عندما ترى الكعبة. طبعا البنايات حاليا حجبت معظم الكعبة، لكن لو أنت استرقت النظر سترى جزءا من الكعبة. تقف هكذا وترفع يديك وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قلتها مرة ادع بدا بما شئت، اللهم اغفر لي واسترني وعافيني. مش على طول بعض الناس بالنبيل يعني اكسبريس واخد السطر المرة دي يلا ربع ساعة يخلص. لا تأنى يا أخي، الساعي ده ممكن ياخد منك ساعة وساعتين، في بعض الناس بطبع عن كده. تأنى وأقم الصلاة لذكري، كذلك أقم شعائر الحج لذكر الله سبحانه وتعالى. تقول الدعاء كم مرة؟ ثلاث مرات، بين كل مرة تدعو بما شئت. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الذي كان معنا في الخطبة أنه رفع يديه إلى الكعبة ينظر إليها ويقول هذا الدعاء ويدعو بما شاء بين هذا الدعاء والدعاء المرة الثانية والثالثة. خلاص انتهينا، يبدأ ينزل. إن استطاع المسير سار، وإن لم يستطع فإنه يتأجر سيارة 50 ريال 100 ريال حسب وضع البلد هناك في أوقات الحج تتأجرها، وواحد يزورك ياخذك ويجيبك وانت قاعد مرتاح، او في عربيات كهربائيه مش عارف نزلوها في الصفا ولا لا، بس كانت في الطواف في الدور الثاني السنه اللي قبل اللي فاتت. فالمهم في الصفا والمره ممكن واحد يعملك على العربيه، لو انت واخد معاك عربيه خاصه بتشيل الناس اللي معاك مش مشكله. من الصفا للمره مره، ومن المروة للصفا 2 3 4 5 6 7، يبقى تنتهي عند ايه؟ عند المروة. عند ايه؟ عند المروة. خلي بالك لما قلت الدعاء ونزلت من الصفا يا دوب بتنزل دقيقتين تلاقي لمبة لمبة زي دي كده بس لونها اخضر على الجانب على الجدار كده، ها ده اللي اسمه العلم الاخضر. وبعديها مسافة حوالي من هنا لآخر المسجد مرتين تقريبا تلاقي علامة تانية لمبة تانية زي ديت النيون ديت بس لونها أخضر موجودة على الحيطة كده. يسن للرجل دون المرأة السعي الشديد، ارفع كده واجري على قد ما تقدر، واجري على قد ما ايه؟ على قد ما تقدر إلى أن تصل إلى العلامة الأخرى. الكلام ده بيكون في كم مرة في الساعة؟ في السبع أشواط. كل ما تيجي عند العلامتين دول تجري بأشد ما تستطيع. طب الواحد يقول إيه هو بيسعى؟ مفيش دعاء مأثور، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر مفتوحا لكل ذي حاجة ولكل مناجاة أن يطلب حاجته وأن يناجي ربه بما شاء وكيف شاء، لكن لا تدعو بإذن ولا قطيعة رحم ولا ظلم ولا عدوان على خلق الله، بل تسعى وانت تذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله، تدعي يا رب خلي وفقني استرني يا رب، تقرا قران لو انت حافظ، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ما تبطلش، ما تنشغلش باللي رايح واللي جاي واللي قاعد تعبان واللي ماشي بيضحك واللي ماشي بيهزر، ما لكش دعوه بالناس، خليك في حالك. لكن يسن لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا رايت انسانا مضطجعا تقول له معلش غطي لو سمحت غطي، مش ينفع ان انت تكشف كتفك هناك بادب وبلين. اذا حبيت تقول وحسيت ان هيحدث شر وجدال ما تقولش وامشي. يبقى احنا كده خلصنا كم مره؟ 7 مرات. وتروح عند المروه كذلك تقف بحذاء الكعبة وترفع يدك، مش هتشوف الكعبة ولكن معروف ان القبلة اتجاهها كده، وتدعي الدعاء اللي قلناه على الصفا 3 مرات، وبين كل مرة ومرة تدعي بما شئت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأصلحته وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تقولها 3 مرات وبين كل مرة ومرة تدعو بما شئت. خلاص الحمد لله، يبقى انا كده خلصت مساله السعي، باقي لي ايه عشان اخلص العمره؟ ها مين يقول؟ ايه الحرق او التقصير ايهما احسن؟ في العموم الحرق ان انت تشيلها بالموس افضل افضل من المقص، لكن انا رايح مثلا اعمل العمره ديت مثلا يوم 8 ويوم 8 ده يحط على منى، ويومين 3 ولا يومين 3 ده هو يومين، يوم 10 لازم اشيل راسي كحاج، لا يبقى انا مش اشيلها بالمكنة، مش اشيلها بالموس، اشيلها بالمضص، وعمم الشعر كله عشان يكون فيه شعر باقي للتحلل من الحج. لكن افرض انا في يوم 3 ولا يوم 4 من الشهر وقدامي 10 ايام، يا حبيبي خليها بره، وزع بره يا حبيبي، انا قدامي 10 ايام والشعر اللي عملته بالموس هيطلع، فالافضل ان احلق. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. ثلاث مرات، في المره الرابعه لما قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. يبقى اذن الافضل التحليق والتقصير لا باس به. طب خلاص انا كده الحمد لله انا متمتع. انتوا خلوا بالكم انا بعمل نسك التمتع، وهذا افضل النسك. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا مفردا؟ قارنا. وقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لسقت الهم ولحللت وجعلتها عمره. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان يتحلل من العمره عشان يتمتع الى الحج. طيب يعني التمتع، انا قلت ان انا خلاص كده خلصت العمره. العمره اربع حاجات يا احباب: الاحرام والطواف والسعي والحلقه والتقصير. ثلاث اركان وواجب، ثلاث اركان وواجب، هي دي العمره ببساطه خالص. العمره اللي عايز يعمل عمره سواء في اشهر الحج او في غير اشهر الحج طول السنه، هي الحاجات اللي بيعملها: الاحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروه، ثم الحلقه والتقصير. هي دي العمره. خلاص خلصت العمره، انا متمتع، باخلع ملابس الاحرام والشطه والبس ملابس العاديه، وحل لي كل شيء، الطيب والنساء وكل شيء اتحرم علي حلال. عايز ابوس ضوافري او ابوس شعري، اعمل اي حاجه من قص الشعر، المهم كل المحرمات علي اعملها. اما القارن هيتنده لابس ملابس الاحرام لغايه يوم 8 لما يبدا في اعمال الحج يوم الترويه. المفرد لو اجى مكه اول يوم او يوم 8 فانه يسعى يطوف ويسعى للحج ويجلس بإحرامه حتى يتم أعمال الحج. هذا كان باختصار أعمال العمرة للمتمتع الذي حل من ملابسه. وإن شاء الله نلتقي مع المتمتع هذا يوم الجمعة القادمة يوم 8 يوم التروية، لما يحرم من مكة ويلبس عشان ينطلق إلى منى ليبدأ أعمال الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقنا حج بيته الكريم، آمين. وجزاكم الله خيرا وعذرا للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.